أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وذكرها شارح المسند في ما جاء في الصور والتصاليب تكون في البيت وفي الستور والثياب والبسط ونحو ذلك. يعني ما حكم الصور أو التصاليب، صورة الصليب تكون موجودة في البيت سواء هي معلقة أو موجودة على سجادة في الأرض أو موجودة على لحاف أو نحو ذلك. من الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، نهى عن الصور في البيت، وذكر لنا العلة في نهي عن الصور في البيت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، والصور معلقة في البيت الملائكة تمتنع من دخول مثل هذا البيت. الصور سواء كانت مجسمة تماثيل أو صورا مرسومة باليد، فكل ما كان صورة على لوحة، صورة على مفرش، على شيء معلق على الحائط، الملائكة تمتنع من الدخول في هذا البيت. كأن الإنسان يحرم نفسه من بركة دخول الملائكة وبركة دعوة الملائكة له حين يدخلون بيته. فهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، أنه يصنع صور سواء يرسم بإيده صور، وقلنا أن هذا تخصيص لما فيه الروح فقط، لكن ما رسم من جماد، ما رسم من نبات، من شيء، هذا جائز ولا شيء فيه. ولكن ما كان فيه الروح إلا أن يكون لضرورة، ضرورة تعليم، تعليم طب ونحوه، يحتاج أنه يشرح لطلبة أجزاء الجسم ونحو ذلك، وهنا يجوز له لحال الضرورة ولحال الحاجة. أما لغير ذلك فلا يجوز إنسان يرسم ما فيه الروح بيده لغير سبب ولغير ضرورة. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت. ولما جاء في زمن الفتح فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بالبطحاء، والبطحاء أو الأبطح أو المحصب، وهو خيف بني كنانة خارج مكة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل مكة لغاية ما ذهبوا إلى البيت ومحوا ما فيه من الصور. فيقول هنا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها جوه الكعبة، وعلى الكعبة كان في صور، من ضمن الصور اللي كانت في الكعبة أنهم صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وهما يستقسمان بالأزلام، يستقسمان بالأزلام، والأزلام اللي هي السهام اللي تبقى جوه جراب مكتوب عليها أخرج، مكتوب لا تخرج، مكتوب أنه توقف لما الإنسان يحب يسافر أو ما يسافرش، يوم يأخذ واحدة ويشوف حظه فيها نطلع ولا ما نطلعش، هذا حرام. الأقدار لا تكون بمثل هذا الشيء، أن الإنسان يعتقد أن القدر عن طريق إخراج سهم فيعرف قدره وأنه في شيء حسن ولا شيء قبيح من وراء ذلك، هذا حرام. فكانوا رسمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه يمحو هذه الصور، فأخذ خرقة مبللة أو ثوبا مبللا فمحى به جميع الصور اللي موجودة بداخل البيت. قال ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة، في رواية فبل عمر ثوبا ومحاها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء. من زيادات عبد الله بن أحمد على المسند حديث لعلي بن أبي طالب، الحديث موجود في صحيح مسلم، وفيه أنه بعث عامل شرطته، يعني علي بن أبي طالب بعث عامل الشرطة الذي عنده، فقال له أتدري على ما أبعثك؟ فقال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره أن ينحت كل صور، كل ما يد تمثالا يحطم التمثال، الصورة اللي فيها الروح أنه يمحوها. قال وأن أسوي كل قبر، أن أسوي كل قبر. كان أهل الجاهلية يفتخرون بقبورهم ويرفعون قبورهم مفتخرين بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن القبر يسوى بالأرض، لا يعلى على الأرض إلا بمقدار التراب الذي يخرج منه وبمقدار ما يعرف أنه قبر، فلا يطأ أحد عليه. من الأحاديث حديث لسفينة أن، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنعوا له طعام، فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. ومعنى ضاف علي يعني نزل ضيفا عليه، نزل رجل ضيفا على علي رضي الله عنه فصنعوا للضيف طعاما، فأحبت فاطمة أن يكون من ضمن من يدعى للطعام النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب علي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إليه، فجاء فأخذ بعظاظتي الباب فإذا قران، يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعصبتي الباب ووقف عمر رشيد صلى الله عليه وسلم وجد إيه، فإذا قرام، قرام ستر ستارة محطوطة بين جانبي البيت، قد ضرب به في ناحيتي البيت، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فقالت فاطمة لعلي اتبع فقل له ما رجعك، ليه رجعت بعدما جئت تأكل معنا، إيه اللي رجعك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، يعني الستارة ملهاش لزوم في البيت، عاملة كزينة يعني محطوطة في البيت كزينة، فقال ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، وليس في تحريم الستائر، ولكن إذا كانت الستارة لحاجة زي ما هي محطوطة على شباك فهذا جائز ولا شيء في ذلك، الإنسان يستتر بهذا الشيء، ولكن إذا كانت على حيطة، ستارة محطوطة على حيطة من غير سبب فهذا يكره، هذا من تزويق الجدران، وكأنها يشبهها بالكعبة، الكعبة هي فقط اللي بتستر، ولكن غيرها البيوت ما صارتش كعبة حتى تستر البيوت من غير ضرورة ومن غير حاجة، فيكره مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع ولم يدخل صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك قال إنه ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، مش بيوت الأنبياء اللي تكون بيوتا مزوقة، وليس في ذلك تحريم منه صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه كراهة أنه يدخل بيتا فيه مثل هذه الحال. فعلى ذلك الإنسان في بيته لا داعي لأنه يسرف في أشياء ملهاش معنى ملهاش قيمة، أنه يزوق الجدران بيحل على ستاير من غير ما يكون وراها شباك، من غير ما يكون في وراها شيء، مثل هذا يكره أنه يصنع إلا لحاجة، إلا لحاجة في ذلك. من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، ستارة فيها تصاوير مرسوم فيها صور، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، قالت عائشة فعرفت في وجهه الكراهية صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله ما أذنبته، يعني إلا أنا عملته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، إيه الستارة اللي فيها صور اللي انت معلقة هذه، فقالت قلت اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فالغرض إن سيدة عائشة لما كان هذا الثوب فيه رسومات وفيه صور غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصور، إن اللي صنعها اللي صورها هذا يعذب يوم القيامة ويقال له أحيوا ما خلقتم أو أحيوا ما صنعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. فهنا في الحديث أن سيدة عائشة اشترت هذا الشيء، صنعت ستارة حتصنع منها الثوب بعد كده تخلي للنبي صلى الله عليه وسلم مسادة أو مخدة يتوسد عليها صلى الله عليه وسلم، لم ينه عن أن تكون ذلك كستارة كوسادة أو شيء أن يجلس عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان كلامه هنا إن صناعة هذا الشيء اللي بيصنعه اللي بيصوره اللي بيرسم الشيء الذي فيه الروح قال يعذب يوم القيامة، حديث موجود في الصحيحين. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستارة فلم يدخل، وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها صلى الله عليه وسلم، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال ما لك، قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخل علي، قال فذهب علي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، فقال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم، المعنى يعني الستارة كأنه نفس الحديث الأول في رواية تانية، وفي أنه الستارة متعلقة عندها مزوقة فيها صور أو فيها رسومات أو فيها زوق مزوقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا والدنيا، أننا مش شأني، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكان فيه زينة وفيه صور وفيه تزويق، قال وما أنا والرقم النأش يعني اللي في مثل ذلك، فذهب إلى فاطمة يعني علي رضي الله عنه فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني به، قال لها ترسل به إلى بني فلان يعني ان ما تخلوش في البيت، ترسل به الى بني فلان. فهنا الستارة كان ممكن انها تتقطع وتستعمل وسادة ونحوها، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في بيت ابنته شيئا مزوقا يلهيها عن العبادة ويلهيها عن الدنيا. لاحظ هذا في البيوت، في البيوت كره ذلك، فكيف بالمساجد؟ كيف بالمساجد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويق المساجد، ان هو التصفير والتحمير في المساجد. ومعنى التصفير والتحمير اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني التزويق، التزويق مش معناه ان المسجد ما يدهنش اصفر، لا، ولكن معنى الزواج النقش، ان يهتم بالمساجد تبقى المساجد مزوقه، ويبقى هو ده عاده اهل الدنيا انه يدخل المسجد عشان المسجد ده متزوق، عشان المسجد ده كذا، مش للعباده، مش لان الصلاه فيها كويسه، مش لانه يتعلم فيها شيء، لا، ولكن المسجد شكله حلو يبقى يدخله، شكله مش كويس ما يدخلوش. من الاحاديث اللي جاءت حديث رواه الامام احمد هنا عن عبد الله ابن عن سالم ابن عبد الله رضي الله عنه أنه دخل عليه ليث بن أبي سليم وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحش، قال فقلت أليس يكره هذا؟ ده ليث بن أبي سليم دخل على سالم بن عبد الله بن عمر، سالم أحد فقهاء المدينة رضي الله تعالى عنه، فقال له إن أنت متكئ على وسادة، والوسادة مرسوم عليها صور، فمش هذا مكروه يكره هذا؟ فقال إنما يكره ما نصب نصبا، يعني أن يفرق بين ما كان ستارا متعلق في البيت يبقى هذا في موضع احترام، وبين ما يكون شلتة يجلس عليها أو مخدة ينام عليها أو شيء يدوس عليه سجادة على الأرض ونحوها، فما كان ممتهنا فهذا لا يكره، وما كان معلقا هذا إلا ممنوع منه. فقال سالم حدثني أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذب، وفي رواية كلف أن ينفق فيها وليس بنافق. الحديث ده موجود في الصحيحين بهذه اللفظة. برضو من الأحاديث حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، فكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. كان ستارة والستارة فيها تمثال طائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل كره ذلك صلى الله عليه وسلم، كأنه يذكره بالدنيا، فقال حولي هذا. فسيدة عائشة رضي الله عنها قالت وكانت له قطيفة كنا نقول علمها من حرير فكنا نلبسها. ومعنى العلم اللي من حرير معنى أنه شيء زينة في القطيفة اللي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأنها أهديت له فيها علم شيء من حرير صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أنه الثوب إذا كان فيه حلية من حرير قدر إصبع إصبعين ثلاث أصابع أربع أصابع لا مانع من ذلك، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمط من الحرير أو الثوب الأكثر حرير، أما ما كان شيئا يسيرا فيه فهذا ما هوش ممنوع. برضو من الحديث حديث سيدة عائشة وده موجود صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته، وفي لفظ لم يكن يترك شيئا أو ثوبا فيه تصليب إلا قبضة، إلا قبضة. الحديث في البخاري بلفظ إلا نقضة، يعني أي ثوب مولود يكون مرسوم في تصليب صلبان كان ينقضه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقطع الجزء اللي فيه الصلبان أو أنه يطمس عليه حيث ما بقاش في بيته شيء مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث لأنس قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإن تصاويره تعرض لي في صلاتي. والقرام حطه لفائدة أنه بتستر به جانب من جوانب البيت، كأن فيه سهوة، فيه مكان زي شباك ما هوش مفتوح ما هوش نافذ يحطوا فيه الطعام بتاعهم والشراب ويستر عليه بستارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل رآه فقال أميتي عني هذا، ذكر أنه يذكر بالدنيا وذكر أن لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. لاحظ لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي، تعرض التصوير للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كأنها تلهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال لمن يجهل هذا الشيء ويقول لك وأنه معقول الإنسان يدخل في صلاته وحاجة تلهيه. تلاقي كثير من الجهلة من مشايخ ونحوهم يقوم تقول أنه قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تشغل الناس عن الصلاة، إلا بلا لا يدخل في الصلاة فيش حاجة تشغله أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ونهى من رفع الصوت بقراءة القرآن حتى لا يتأذى المصلي. وبعدين يقول لك لا، ده اللي يدخل في الصلاة فيش حاجة تلهيه، يقول لك الصور في المساجد الحرام، يقول لك اللي دخل في الصلاة إيه اللي يشغله، ينتبه لصلاته. ده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه شغل في صلاته بهذا الشيء. فالذي يدعي أنه لا يشغل بهذا يدعي أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شغلته التصاوير في ستارة، وهذا يزعم أنه لا شيء يشغله إذا دخل في الصلاة. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن مثل ذلك، وأخبر أن هذه الأشياء التي فيها تصاوير معلقة تمنع الملائكة من دخول البيت. فيها أحاديث أخرى في مسند الإمام أحمد في هذا المعنى، نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.